ذهبت إلى فصلي وأحضرت معي مجموعة من الكتب، ثم وجهت سؤالي إلى كل طالب: كم كتابا أمامك؟ وطلبت منهم الإجابة كتابة، فأجاب أحدهم: أمامي 4 كتب بهذا الشكل الذي ترونه. فقلت لهم: أريدها بالحروف. فمنهم من كتب: أمامي 4 كتب، ومنهم من كتب: أمامي 4 كتب. فبالتأكيد إحدى الإجابتين صحيحة. فإذا كنت أو كنت ممن لا يحددون الإجابة الصحيحة فهذا المقطع لكم، فتابعوا معي وأنتظر منكم كتابة الجواب الصحيح بعد مشاهدة المقطع في التعليقات. العدد من حيث التذكير والتأنيث: العددان 1 و2 يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث على كل حال، وسيأتي تفصيل هذه العبارة على كل حال. أعطي مثالا: حضر معلم واحد ومعلمة واحدة، معلم مذكر وواحد مذكر، معلمة مؤنث وواحدة مؤنث. أعطي مثالا آخر: حضر طالبان 2 وطالبتان 2، طالبان مذكر، 2 مذكر، وطالبتان مؤنث، و2 مؤنث. ونلاحظ أن العدد هنا يأتي بعد المعدود: معلم 1 وطالبان 2. وننتقل إلى الأعداد من 3 إلى 10. الأعداد من 3 إلى 9 لها حكم ثابت، ولأن 10 عندما تكون مفردة أي مضافة إلى المعدود بعدها تشابه في الحكم الأعداد من 3 إلى 9، جعلتها معهم وسيأتي تفصيل العدد 10. الأعداد من 3 إلى 10 يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. مثال: نجح 3 طلاب و3 طالبات، 3 مؤنث وطلاب مذكر، و3 مذكر وطالبات مؤنث. تنبيه: عند الحكم على المعدود بالتذكير أو التأنيث يرجع إلى المفرد حتى لا يحدث خطأ. مثال: قال تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، 4 مذكر وشهادات مؤنث. مثال آخر: قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 مذكر وليال مؤنث، 8 مؤنث وأيام مذكر. وأنتقل إلى تطبيق على هذه المجموعة لأهميتها، لأننا إذا فهمنا هذه المجموعة سنبني عليها باقي الأعداد، وهكذا تأتي في الاختبارات. ننتبه إلى الجدول والمطلوب فيه. الرقم 10 المعدود القطارات، ننتبه هنا: القطارات جمع مؤنث سالم. السؤال: هل العدد يكون مذكرا؟ أي نقول 10 قطارات؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال علينا أن ننظر أولا إلى مفرد المعدود، ومفرد القطارات قطار، وقطار اسم مذكر فيكون العدد مؤنثا وليس مذكرا، فتكون الإجابة الصحيحة هي 10 قطارات، ومثلها 10 جنيهات، لأن جنيها مذكر، و10 ريالات لأن ريالا مذكر. المثال الثاني: 10 المعدود لوحات، المفرد لوحة وهو مؤنث، فيكون العدد مذكرا، نقول 10 لوحات. وننتبه هنا إلى قاعدة مهمة وهي شين العشرة، وقد ضبطتها بالحركات المختلفة في اللون. للتنبيه، نلاحظ أن الشين في العشرة تكون مفتوحة إذا كان العدد مذكرا، وساكنة إذا كان العدد مؤنثا. نقول 10 قطارات وعشر لوحات. ننتقل إلى العدد 8، المعدود معلمات، المفرد معلمة وهو مؤنث، لذلك نكتب العدد 8 مذكرا. العدد 8 والمعدود رجال، والمفرد رجل وهو مذكر، لذلك نكتب العدد 8 مؤنث. وهذا العدد له حالات وسنتحدث عنها بالتفصيل في مقطع منفصل. ننتقل إلى العدد 3، والمعدود أشجار، والمفرد شجرة وهو مؤنث، لذلك نكتب العدد 3 مذكر. العدد 5، والمعدود شوارع، والمفرد شارع وهو مذكر، لذلك نكتب العدد 5 مؤنث. العدد 4، والمعدود سيارات، والمفرد سيارة وهو مؤنث، لذلك نكتب العدد 4 مذكر. وهذه المجموعة يخالف العدد المعدود كما رأينا. وننتقل إلى الأعداد التالية، العددان 11 و12. نشرح من خلال الجدول كي يسهل علينا توضيح القاعدة. ننظر إلى الجدول، لدينا أمثلة سنذكرها. العدد المركب من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني والمعدود. المثال الأول، قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. الجزء الأول 11 وهو مذكر، والجزء الثاني 10 وهو مذكر، وكوكبا مذكر. وننتبه إلى شين العشرة ونلاحظ أن العدد 10 هنا جاء مركبا، فهو في حالة العدد المركب يوافق المعدود كما نلاحظ. نلاحظ العدد 11 يوافق المعدود كما ذكرنا في العدد المفرد، وقلنا 1 و2 يوافقان المعدود على كل حال. المثال الثاني، رسمت 11 لوحة. الجزء الأول 11 وهو مؤنث، والجزء الثاني 10 وهو مؤنث، والمعدود لوحة وهو مؤنث، كلها متشابهة. المثال الثالث، سافر 12 رجلا. الجزء الأول 2 مذكر، وهو يعامل معاملة المثنى، فهو ملحق بالمثنى، وسنعرب الأعداد في مقطع منفصل إن شاء الله. والجزء الثاني 10 وهو مذكر، والمعدود رجلا وأيضا وهو مذكر. المثال الرابع، قال تعالى: فانفجرت منه 12 عينا. الجزء الأول 2 وهو مؤنث، والجزء الثاني 10 وهو مؤنث، والمعدود عينا وهو مؤنث. كما لاحظنا في الأمثلة، العددان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث في جزئيهما كما في الجدول أمامكم. وننتقل إلى باقي الأعداد، الأعداد المركبة من 13 إلى 19. الجزء الأول يخالف المعدود، والجزء الثاني يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. وهذا يجعلنا نعود إلى قاعدة الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود دائما وعلى كل حال. والعدد عشرة يخالف في حالة المفرد ويوافق المعدود في حالة الأعداد المركبة التي نتحدث عنها الآن، ونشرح من خلال الجدول. المثال الأول: اشتريت 13 قلما. الجزء الأول 3 وهو مؤنث، والجزء الثاني 10 وهو مذكر، والمعدود قلما وهو أيضا مذكر. نلاحظ الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق ويشبه المعدود. المثال الثاني: قابلت 14 طالبة. الجزء الأول 4 وهو مذكر، والجزء الثاني 10 وهو مؤنث، والمعدود طالبة مؤنث. المثال الثالث: عالج الطبيب 17 مريضة. الجزء الأول 7 وهو مذكر، والجزء الثاني 10 وهو مؤنث، والمعدود مريضة مؤنث. المثال الرابع: كرم المعلم 19 طالبا. الجزء الأول 9 وهو مؤنث، والجزء الثاني 10 وهو مذكر، والمعدود طالبا مذكر. وأرجو أن أكون قد وضحت قاعدة الأعداد المركبة، وأنتقل إلى ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، وتكون بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث. تعامل ألفاظ العقود معاملة جمع المذكر السالم، فهي ملحق بجمع المذكر السالم، أي تأتي بالواو والنون في حالة الرفع، وتأتي بالياء والنون في حالتي النصب والجر، كما سنوضح من خلال الأمثلة. المثال الأول: نجح 20 طالبا و20 طالبة. نلاحظ العدد 20 لم يتغير مع المعدود المذكر طالبا، ولم يتغير مع المعدود المؤنث طالبة، وجاء بالواو والنون لأنه وقع فاعلا مرفوعا. المثال الثاني: قابل المدير 50 موظفا و40 موظفة. لم يتغير العدد أيضا، التغيير جاء في حالته الإعرابية فقط، جاء بالياء والنون لأنه مفعول به منصوب. المثال الثالث: سلم خالد على 70 ناجحا، وسلمت فاطمة على 90 ناجحة. جاءت ألفاظ العقود بالياء والنون لأنها سبقها حرف جر، ولم يتغير مع المعدود المذكر أو المؤنث. وننتقل إلى الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة من 21 إلى 99. العددان 1 و2 يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث دائما وعلى كل حال، كما ذكرنا من قبل، في حالة العدد المفرد أو المركب أو المعطوف الذي نتحدث عنه. مثال: فاز 21 متسابقا وإحدى 40 متسابقة. العدد 1 مذكر لأن المعدود متسابقا مذكر، و20 لم تتغير، والعدد 1 مؤنث لأن المعدود متسابقة مؤنث، و40 لم تتغير، فهي من ألفاظ العقود. مثال آخر: كرم المعلم 92 طالبا و72 طالبة. العدد 2 مذكر لأن المعدود طالبا مذكر، والعدد 2 مؤنث لأن المعدود طالبة مؤنث، وينتهي العدد 2 بالألف والنون في حالة الرفع، وبالياء والنون في حالتي النصب والجر، مثل هذا المثال. فاثنين هنا مفعول به منصوب، والأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود، فيذكر العدد مع المؤنث ويؤنث مع المذكر دائما وعلى كل حال كما ذكرنا في الأعداد المفردة والمركبة والمعطوفة التي نتحدث عنها. مثال: حضر 23 طالبا و83 طالبة. العدد 3 مؤنث لأن المعدود طالبا مذكر، والعدد 3 مذكر لأن المعدود طالبة مؤنث، وألفاظ العقود 20 و80 لم تتغير. مثال آخر: قرأت 65 مجلة و97 كتابا. العدد 5 مذكر لأن المعدود مجلة مؤنث، والعدد 7 مؤنث لأن المعدود كتابا مذكر. ونلاحظ ألفاظ العقود لم تتغير، فقط تغيرت حالتها الإعرابية على حسب العدد قبلها. لو كان مرفوعا جاءت بالواو والنون، ولو جاء منصوبا أو مجرورا جاءت بالياء والنون. وننتقل إلى الأعداد 100 و1000. الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما تكون بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث. المثال الأول: حضر 100 معلم و100 معلمة و100 طالب و100 طالبة. نلاحظ أن العدد 100 لم يتغير مع المعدود المذكر والمؤنث، والعدد 200 لم يتغير مع المعدود المذكر والمؤنث أيضا، فهو من مضاعفات 100. المثال الثاني: حضر 1000 معلم و1000 معلمة و1000 طالب و1000 طالبة. لم يتغير أيضا لفظ 1000 مع المعدود. المثال الثالث: قال تعالى في كل سنبلة 100 حبة. نلاحظ هنا شكل 100 بالألف، والألف هنا تكتب ولا تنطق، وهي كتابة صحيحة، والأصح منها أن تكتب بدون ألف على حسب قاعدة الهمزة المتوسطة، والكتابة القرآنية تختلف عن قواعد الإملاء المعروفة. المثال الرابع: قال تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. الخلاصة: لفظ 100 ولفظ 1000 لا يتغيران مع المعدود كما رأينا في الأمثلة السابقة. وننتقل إلى تلخيص لما ذكرناه من أحكام تخص الأعداد. الخلاصة: العددان 1 و2 يوافقان المعدود دائما وعلى كل حال في التذكير والتأنيث، سواء أكان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا. الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود دائما وعلى كل حال في التذكير والتأنيث، سواء أكان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا. العدد 10 له حالتان: الحالة الأولى يخالف المعدود إذا كان مضافا أي مفردا، الحالة الثانية يوافق المعدود إذا كان مركبا. الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما وألفاظ العقود تكون بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، وسوف نتحدث عن إعراب الأعداد وتمييز العدد في المقاطع القادمة إن شاء الله، وستجدون روابط هذه الدروس أسفل المقطع إن شاء الله. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع، وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.